بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وكما ذكرنا في الأسبوع الماضي، آثرنا أن نؤخر الأبواب التي ذكرها الإمام النووي عن الصوم، صوم رمضان وغير رمضان، آثرنا أن نؤجلها إلى شهر رمضان. يلي ذلك باب فضل السياق وخصال الفكرة. نبدأ أيضا بهذا الباب ونستعرض الأحاديث التي أوردها الإمام النووي في ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس، يعني في رواية على الناس، لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. الحديث متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوف فاه بالسواك، يشوف من يدرك أسنانه أو فمه بالسواك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوقع ويسلم. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك، يعني كررت عليكم وأكدت عليكم كثيرا أمر السواك. وعن شريح بن هانئ قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. رواه مسلم. إلى آخر الأحاديث التي أوردها الإمام النووي في هذا الباب. الحديث الأول وهو أشهر أحاديث هذا الباب، وهو حديث متفق عليه من رواية البخاري ومسلم، يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. هذا الحديث هو الذي استدل به الفقهاء على أن استعمال السواك يبقى إلى أعلى درجات السنة المستحبة، ولكنه يقف دون درجة الدين أو الفرض. ودليلهم على ذلك هذا الحديث. قلنا في أكثر من مناسبة أن صيغة الأمر في اللغة العربية، صيغة الأمر وهي صيغة افعل، إذا عليت على القرائن جرت هذه الصيغة خطابا لنا في القرآن أو في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي تدل على الوجود، تدل على الوجود. إذا خاطبنا الله عز وجل بشيء ما بصيغة الأمر بصيغة افعل كذا أو خاطبنا الرسول، ولم نجد دليلاً حيث هذا النص يبين أن الأمر منصرف إلى السنة أو إلى الإباحة ليست من هذه القرائن. إذن فيجب أن نفهم من صيغة الأمر هذه الوجوب. نعم، افعل الخير لعلك تفلح، صيغة أمر. ولا نجد من حيث هذه الصيغة ما يدل على أن الأمر هنا بالإباحة مثلا أو بالندب. إذا نقول قول الله تعالى افعل الخير يدل على الوجوب، يجب أن نفعل الخير. طيب، عرفنا أن صيغة الأمر إذا عليت على القرائن الخارجية فهي تدل بذاتها على الوجوب. ماذا يقول رسول الله هنا؟ لولا أن أشق على أمتي، يعني لولا أنني لا أحب أن أحرج أمتي، لا أحب أن أشق عليهم، يعني لا أحب أن يلتفتوا يتحمل ما قد يشقهم ويحرجهم ولا يستطيعون أن يؤدوا تبعاته، لولا ذلك لأمرتهم بالسواك مع كل سنة، أي لأوجدت عليهم السواك. ذلك لأن صيغة الأمر فيما تدل على الوجوب. نعم، لكنني لم أمرهم أمر وجوبي لأنني أخشى لو أمرتهم بذلك أمر وجوبي أن أحرجهم، أن أشق عليهم في فترة من الفترات، في زمن من الأزمنة، لسبب من الأسباب. لذلك لم أمرهم، أي لم أوجب عليهم. ما الذي نفهمه من هذا؟ نفهم من ذلك أن أهمية استعمال السواك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي نصح لنا يبقى إلى درجة الوجوب، لولا أنه صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يحرجنا. إذن من أجل هذا بقي مشروعية السواك عند أعلى درجات السنة المؤكدة. من هنا قال الفقهاء جميعا بسنة مؤكدة لاستعمال السواك، لأنها كادت أن تصبح واجبة، وإنما لم يأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أمر لأصبحت دل على الوجوب، لأن الأمر يدل على الوجوب. وخشي أن يحرجنا ذلك فلم يجب علينا، لكنه أكد استحبابا. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو مع كل صلاة. شرحت هذا المعنى الذي قاله الفقهاء لهذا الحديث حتى لا يأتي اليوم من يتلاعب بالنصوص مزاجيا وما أكثره، يتلاعب ليعبث بالنصوص ليحشوها بما يشاء ويفرغها مما لا يشاء. نعم، يقول قائله طيب هذا الحديث دليل على أن السواك غير مطلوب غير مشروع، لأن الرسول يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. ولولا حرف امتناع يوجب، يعني امتنع أمر لهم بالسواك خشية الوجوب المشقة. إذا لم يأمرنا بالسواك، ويفهم من هذا أن السواك غير مطلوب ما دام أنه لم يأمرنا بالسواك، إذا السواك لم يعد مطلوبا. هذا من نوع التلاعب بالنصوص الذي يجري في هذا العصر على طريقة التلاعب بكرة القدم. هل هذا المعنى لو سمعتموه يختلف عن أي واحد منكم؟ لأمرتهم أي لأمرتهم أمر وجوبهم أي أوجبت عليه الصيام لكنني خشيت الحرج ولم أرد أن أشق عليهم فلم أفرض عليهم هذا فضلا لم نفرض بقي في درجة الاستحباب لا بل سنية هكذا فإياكم ومن يعبث بالنصوص بهذا النص أو بغيره الأحاديث الأخرى الآتية كلها تؤكد هذا المعنى بعضها أحاديث فعلية تدل كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشوف فارغا يبلغ فمه بالسياق وبعضها أحاديث قوية وكل ذلك يسوق في الدلالة على أهمية استعمال السياق اليوم أيها الأخوة مع الأسف نجد في كثير من المتفقهين كثير ممن يمارسون يعني بحسب الظاهر أعمال الدعوة الإسلامية يستهينون بهذا الذي اهتم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وانظروا إلى اهتمام رسول الله صلى الله عليه وسلم كم يبدو جيدا في لا أقول فسق وطبعا هم لا يستعملون السياق وغير الملتزمين أيضا لا في بعض المتفقهين كثير من الدعاة من يستخفون اليوم بالسياق ويستعملون به إن لم أقل بل إنهم نعم يحملون الناس على كلام وربما يشنعون العمل فيه ويستخفون به لماذا؟ لأن حجتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقصد بالسياق؟ يقصد بالسياق تنظيف الأسنان حسن المريض من تنظيف الأسنان بقطع النظر عن الوسيلة سواق خرقة فرشاة أي شيء في ذلك الوقت كانت هذه هي أفضل الوسائل فطور الزمن وظهرت الفرشاة وظهرت المعاجين وظهر هذا كله إذا لم يعد في هذا العصر بالسياق موقع ولم تعد إليه حاجة فلا داعي إلى ذلك وربما زادوا على هذا فقالوا هذا السياق الذي يوضع في الجيب يتعرض للأوساخ يتعرض للجراثيم يصبح بؤرة لكذا وكذا إلى آخره لذلك ينبغي أن نهجر مسألة السياق وقد استغنينا عن السياق بما اخترعه لنا الغرب من هذه المعاجين وهذه الفرشاة التي نستعملها وبت لو ان الذين يقولون هذا الكلام اناس لم يذوقوا طعم الاسلام لم يذوقوا لذة اتباع سيدنا محمد الخير الانام اذا لا اعذرتهم انسان لم يذق طعم الاسلام بعد لم يذق لذة حب رسول الله واتباع رسول الله شيء طبيعي أن نقول هذا الكلام لكن ممن نسمع هذا من بعض العلماء من بعض الفقهاء من كثير من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى هذا هو الشيء المؤلم وهو الشيء الذي يبعث الأسى في النفس ماذا نقول لهؤلاء؟ ماذا يقول المنطق؟ كل ما استحدثه العصر الجديد سواء عن طريق المسلمين او عن طريق الغربيين غير المسلمين من وسائل ثبت انها تفيد وانها توظف وانها يحافظ على اللثه او الاسنان او الفم أو رائحة الفم فنحن نرحب به، ولا نحصر أنفسنا في قوقعة من الأمور التي جاءنا بها القرآن أو السنة ولا نحن عنها. لا، ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا وأمرنا أن نأخذ الحكمة. أما وجدنا خذ الحكمة ولا تبال من أي وعاء خرجت. فإذا وجدنا هذه الفشار ووجدنا المعاجين تفيد نحن نستعملها تماما، لكن هل إذا استعملنا استعمال هذا الفضل أن ننسخ سنة نزل إليها رسول الله وأمرت هذا الاهتمام الكبير بها؟ هذا هو السؤال. أنا أستعمل الإنشاء وأستعمل المعاجين لأنه أطلق لي الإمام أن آخذ الخير والفائدة من أي جهة وجدت بعد التنحيص، لكن هل هذا الإقبال على الاستفادة من منجزات هذا العصر يقربني إلى أن ألغي السياق الذي نجدني إليه رسول الله؟ من الذي قال هذا؟ وبأي عقل يقرر هذا الكلام؟ استعمل هذه الوسائل الجديدة للتنفيذ وللاستفادة وللإقالة والمحافظة، واستعمل الوسيلة التي نبذت إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عبودية لله، تعبدا لله، وانقيادا لأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. أما أن تقول لا كنا بالأمس فقراء إلى هذه المنجزات الحضارية الجميلة المفيدة، فكنا مضطرين أن نستعمل الوسائل البدائية، يعني السياق وسيلة بدائية، لكن الآن جاءنا الخير ورأينا الشيء المفيد فلا داعي أن نعمل الوسائل البدائية. هذا ليس منطق إنسان سابق مع الله في الإسلام أبدا، لا شك في هذا. المسلم السابق مع الله في إسلامه والذي فاض قلبه تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقيرا له لا يمكن ان يقول هذا الكلام ابدا. هذا شيء. شيء اخر، من الذي قال لك ان هذه الوسائل الحديثه للمعاجين المتبيع المختلف تضاهي المزية التي في السياق والتي ألهم الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم معرفته ومن ثم استعمالها والدعوة إليها؟ من قال لك هذا؟ هذا الفقيه الذي يقول هذا الكلام ليس طبيبا، ليس طبيبا إخباريا، لم يدرس هذه المعرفة أبدا بشكل من الأشكال. وهؤلاء الذين يمارسون الدعوة دعاة المضيق يعني من الإسلام في هذا العصر أيضا لم يدرسوا ولم يعلموا هذه الظاهرة. فلو أننا سألنا الخبراء الموضوعيين العلميين بل العلمانيين لنفرق من الإقالة بين هذا وذاك لجاءوا لنا بتقرير معاكس تماما. إذا قرنت يا أيها المسلم بل يا أيها الإنسان بين هذه الفشاة التي صيرت من شعارات لا تعلم حقيقتها تستعملها صباح المساء، وبين شعارات السياق العجيبة في تصديقها إلى اللفة والأسماء، العجيبة في رائحتها الزكية الغريبة، لرأيت أن السواك لا يحمل لأسنانك ولفمك إلا الخير، ولرأيت أن هذه الفشاة تعرضت أسنانك لكثير من أنواع التلف، والأمر يختلف حسب اختلاف نوعه، هل هذه الشعارات. وهذا الكلام يعرفه كل العلماء الموضوعيين المختصين بهذا الشأن. هناك خصائص تستخلص اليوم من الأراك لها قسم الشجرة التي يأخذ منها هذا الذي يسمى السواك تستخلص. وهذا مما يسجد لحقائق الإسلام التي جاء بها رسول الله. سنة رسولنا ما جاء بها من عنده، هو دليل من عند الله ألهمه الله فأخبرنا. والنبي عليه الصلاة والسلام أمين على كل ما يأتيه من عند الله سبحانه وتعالى. أنا والله عندما أستعمل السواك أطمئن طمأنينة تامة إلى أن هذه الشعارات في أعلى السواك لا تحمل إلى فمي إلا الخير. لكنني عندما أستعمل الفرشاة وأنا أستعملها أركان كثيرا ورباط كثيرا من أقاليم هذه الشعارات التي لا أعلم من أين هي. إن كانت شعارات حيوانية فهي تحمل أضرارا كبيرة وبخيلة ويضيق الوقت عن الحديث عنها، وإذا كانت شعارات اصطناعية فهي أشد فتنة. الشعارات الاصطناعية القرف الكيميائي للكلية عجيب عجيب لحال الإنسان. نعم يرحل بشعارات طبخت طبخا كيميائيا وأعلام ثلاثة على الكل. نعم ترحل بها وتستقبلها وتطمئن إليها لأنها جاءت من الله ورسولك المصطفى يحدثك عن السياق وما فيه من فوائد. نعم يطيب الحديث يسير بهذا الكلام. ثم انه علاج بعيدا عن الكيميائية بعيدا عن الشعارات الاصطناعية بعيدا عن الأخطاء فطرة طبيعية قيدها الله سبحانه وتعالى لك. هذا شيء سهل. تريد أن تتحدث عن تعرض السواك يعني أنواع الأجسام، هل تحكم على هذا السواك؟ لا تعرض للغبر، لا تعرض لشيء من هذا. نحن نفرض على السواك ولا ننتبه شيء. ثم ماذا نصنع؟ كلما أردت أن تشوف سفاكة ارسله إلى الله ثم ضعه في فمك. هذا أيضا من السنة، لأن كان رسول صلى الله عليه وسلم إذا بعد عهده باستعمال السواك ونظر فوجد أن شعراته أصبحت قاسية ماذا يصنع؟ يبلل هذه الشعرات بالماء ويغسلها بالماء ثم يضعها في فمه. عجيب حال الإنسان المسلم اليوم الذي تحول إلى شخص مليم حقير يحكم على نفسه بالحقارة أمام المجتمع الغربي، يرحب بهذه الأداة وأن يتعرض الإنسان لكثير من الآفات كما يقولها في الدولة الإسلامية اليوم، ويشمئز مما نقلها إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الظاهرة قد يقول القائل يعني أتستهدف هذه المسألة الجزئية البسيطة أن تنفق في سبيلها وتكون ساعة أو نصف ساعة؟ المسألة بسيطة. المسألة أخطر من ذلك. المسألة لا تتعلق بجزئية هي السواك. المسألة تتعلق بنفسية مرضت أصبحت تنظر إلى تراثها تاريخها مبادئها قيمها نظرة غريبة إلى شيء ملت منه وتبرمت منه. موضوع السواك ممزج مسموح. نعم في حين أن هذا الإنسان يسبح بحمد كل المخترعات الغربية ويهلل لها ويصدق لها ويتجمل بها ويرى أن سعادته وقوته ومكانته في العالم أن يجعل لنفسه هالة من هذه المنتجات التي نسميها منجزات الحضارة الغربية. المسلم عبارة عن ظاهرة خطيرة مرضية، خطيرة نفسية، ثمرة من ثمرات هذا المرض، يعني نتيجة لأن تشكل واحد من مئة أو أكثر من مئة كلها جاء نتيجة لهذا المرض الذي نعاني منه اليوم. عبودية الإنسان لله أعود إلى ما كنت بسببه، فقدناها من ثم أصبحنا ننظر إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه إنسان كغيره، ننقل كلامه، نقبل منه ما يقبله العصر اليوم ونرفض ما يدخله. نعم، هذه الظاهرة لا تقف عند مسألة الصيام فقط بل تتجاوزها إلى كثير من الأمور. كنت في مجلس وجاءت المناسبة للحديث عن الطب النبوي، عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحبة السوداء، الحديث الصحيح المتفق عليه أن فيها دواء من كل دم إلا السام. قام من يقول وهو مسلم ملتزم، قام من يقول أنا الأفضل أن لا يعني نذكر هذه الأحاديث وإلا نطرحها في مجتمعاتنا اليوم، وقد تقدم العلوم الطبية إلى آخر ما هنالك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول هذا الكلام بوصف إنسانا عربيا يعيش في مجتمع كانوا يعرفون هنا لأدوية معينة لأمراض معينة. الآن الأمور اختلفت، لم ينظر إلى هذا الكلام الصادم من رسول الله أنه صدر من مشكاة النبوة، يعني من مدينة النبوة، لا، ينظرون أنه صدر من فكر رجل عربي مثل غيره من العرب أيا كان مسلما أو غير مسلم، ويضحك. أين عبوديتك لله؟ أين صلة القربة بينك وبين رسول الله نبيا ورسولا؟ أنا هذا الكلام لو أنني خذت علوم الأولين والآخرين في الطب، ولو أنني وصلت مع المبدعين والمخترعين للأدوية والعلاجات إلى أقصى درجات النجاح، والله لا يمكن إلا أن أضع كلام رسول الله يعني فوق رأسي. ولسوف يكون فؤادي مؤمنا بهذا الكلام يقينا لا يمكن أن يدخله أي رجل، لا لأنه عربيا عبقريا، ولكن لأنه رسول من عند رب العالمين، ولأن الله عز وجل لم ينطقه بكذب أو بخطأ لو كان كلاما من فقهاء. الرسول صلى الله عليه وسلم كما انه معصوم من الاثام من المعاصي فهو معصوم ايضا من الخطا في مثل هذه القضايا. ربنا سبحانه وتعالى احبه كرمه، قال فانك باعيننا. النبي عليه الصلاه والسلام عندما يقول هذا الكلام مؤكدا انا اخطئه واصحح له كلامه واقول كلامك هذا اليوم لا يقبل اننا في قبل 20، ما كان في قبل 20 وقبل 30 امام كلام سيد الاولين والاخرين محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. عندما نتحدث عن العطوه المتصبحه بتسع حبات من العطوه في كل صباح لما بدأوا يسحرون وكذا وكذا الى اخره، كذلك حديث ايضا في المسلمين اليوم لا يحبون ان يقال هذا الكلام ولو كان في الصحيح. إذا المسألة ليست مسألة سواك فقط، وإنما المسألة نتيجة لمرض، هذا المرض أشبه ما يكون بالسرطان الثاني في كيان الإسلام الذي نتوعظ ونتجمل به في كثير من الأحيان. كذلك حديث المشهور حديث الذبابة الذي في صحيح البخاري، في المسلمين اليوم الذين يصلون والذين يدعون الى الله لن يعرضون عن هذا الحديث ولن يريدون ان يقال، لان هذا الحديث يعني يسيء اليهم يجرحهم في ظل حضاره الغرب حضاره القرن العشرين. والله اذا انت انسان قليل عقول الآية الذي يقول هذا الكلام. وينبغي أن ينظف الإسلام من جرثومة كجرثومتك. أبدا، الإسلام الذي أن ينظف من مثل هذا الإنسان الذي يقول هذا الكلام. عندما أجد كلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم ووصل إلي اليقين، لا يمكن لأحد أن يدخل ريبا في قلبي تجاه هذا الكلام أبدا بشكل من الأشكال. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شأنه؟ قال إذا وقع الغلام في إناء أحدكم، وقع من كان فليغمسه ثم ليقيه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، وإنه ينتقي بجناحه الذي فيه داء. يعني لأن عندما ينظر يتقي يفعل اتجاهه ظلما كأنه يعني يدافع عن نفسه من هذه المنطقة التي تبث الداء، مثل بعض الحشرات الأخرى لأنه تتقي من مكان الأسهل. فإن في أحد جناحه داء وفي آخر شفاء، وإنه يلتقي بجناحه الذي فيه داء. هذا الكلام قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أين جاء به؟ طبعا لو قاله قبل الوقوع لقلت لا نجد في هذا الكلام، قد يكون كلام صحيح قد يكون غير صحيح، لكن لما قال هذا الكلام بعد أن أوحي إليه من قبل الله سبحانه وتعالى وكان أمينا على قدر الله سبحانه وتعالى، هذا كلام يلقي طبعا العين والرأس، الله يحفظه بهذا وأخبره. ما المشكلة النفسية الآن إلى آخره في هذا الكلام؟ الرسول ما قال لك الكل من هذا البناء أبدا، لا يرى قال لك اشرب، لكن وقع الخضار هكذا يقرأ اغمسه كاملا ثم القيه اتركه ماء يمضي، ربما زيد من الناس يشرب بعد ذلك، وما شد أن تلقيه أن تفرض هذا الكلام تفرضه لا أشكال، لكن إياك أن تدع ما فيك هكذا وتذهب وتدع الإمام هكذا ولا يطاعت. إذا جاء اليوم أن يقول لا لا هذا الكلام يعني تشمئز منه النفس، لا لا نقول ائتني بإن يناقض كلام رسول الله ثم قل هذا الكلام التافه. من أين لك أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يناقض العلم؟ عندما قعد أيها الأخوة ذكرناها قبل فترة طويلة، نعم الجهل لا يكون دليلا علميا، الجهل عكس الشيء لا يكون دليلا على الشيء. يعني مثلا الان بكل بساطه نقول البال يقول هو ما خلق الجن والانس الا ليعبدون، اذا هنالك جهل وقد خلقنا لنا نداؤه من الجهل، فما دليلك انه لا يوجد الجهل؟ قال انني لم اراه لا اعرف انه يوجد الجهل، جعل من جهله دليلا علميا على رفض كلام الله. تقول الجهل بالشيء لا يكون دليلا علميا عليه، اثبت دليل العلم على عدم وجود الجهل ثم قل. فاذا جاء انسان سمع هذا الحديث مشمئز ولا يعلم شيئا عن الجبال التي فيها ما يعني حلت، نقول له انت تركب كلام رسول الله مستدلا بماذا؟ بجهلك، والجهل لا يكون دليلا عنه، فاذهب وتعلم ثم تكلم. نعم، نقول هذا الكلام. وهنالك قاعده في هذا المعنى تقول عدم الوجدان لا يستوعب عدم الوجود. يعني اذا لم ترى زيد من الناس في المسجد الاموي دخلت يمينا وشمالا لم تجده، عدم رؤيتك له هل هو دليل حتميا على عدم وجوده؟ لا، لعلك لم تستكمل الاماكن كلها فلم تجده، نعم لم تجده صحيح، لكن عدم وجدانك له ليس دليلا حتميا على عدم وجوده. وانظروا ايها الاخوه الى الانسان الصادق في الاسلام كيف يفقه هذا الكلام بشكل سليم، لكن المسلم التقليدي المزيف لا يفهم. الطبيب الفرنسي موريس ميكال رحمه الله صاحب مستشفى كبيرة في فرنسا دخل الإسلام ولكن لم يعلم الإسلام، وألف كتابا سماه قرأوا القرآن والكتب الحديث أو الكتب السماوية في ضوء العلم الحديث. اطلعت إلى من هذا الكتاب رأيت أنه يتحدث عن الأدلة الكثيرة على أن القرآن كلام الله وأن القرآن شيء يختلف عن الحديث كل الاختلاف في الصيغة والله. ثم قال شيء آخر، القرآن لا يمكن أن تجد فيه شيئا يتناقض مع العلم، لكن الرسول في كثير من الأحيان ربما يقول شيئا من عنده يختلف مع العلم، وذكر مثالا على ذلك حديث الزبالة. قلت له بعد أن رأيت هذا الكلام، قلت له هل اطلعت على حقيقة علمية تناقض كلام رسول الله؟ هل اطلعت يعني من خلال تقرير مخبر تحليل الزبالة أن الزبالة ليس فيها إلا داء وليس فيه الزبالة ما يناقض هذا الداء أيضا؟ هل يعني وصلت إلى حقيقة علمية بذلك؟ قال لا. قلت له بل أنت لم تدرس. قال أنا لست مختصا بالموضوع المخبر وما إلى ذلك. قلت له إذا أنت تجهل الحقيقة لهذا الشيء، إذا لم تجعل من جهالتك دليلا على علم كلام رسول الله. كنا في الطائرة متجهين إلى بعض البلاد، فكر قال نعم هذا كلام سليم. قلت إذا لا تستعجل ارجع إلى أهل الفرن وانظر ودقق وأخبر هذه الحشرة للتحليل الدقيق، بعد ذلك إذا وجدت قرارا علميا يناقض كلام رسول الله ولم تجدوه فلك أن تتكلم. قال هذا كلام حق وساعدك أن أشكر على هذه الفترة الطبعة الثانية. هذا من؟ فرنسي اسمه موريس بوكاي. لكن لو أنك رأيت مسلما من أبوي المسلمين ومن يعني آباء وأجداد المسلمين نعم مش عايز من هذا الكلام من الصباح لن إلى المساء لو ناقشته بدليل العلم لن يبقي بكلامك هذا. وانظروا أيها الإخوة، صدق الله القائل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. قبل سنتين ونيف نشرت جريدة تشرين خبرا عن جريدة سورية من الصين، الصين الشعبية الكبرى، قرار لبعض أطباء سوريين يقول إن هذه الحشرة المقززة فيها نوع من البروتينات تتناقض مع ما تحمله من جراثيم، ولو أمكن استخلاص هذه البروتينات منها بكفاءة معينة بشكل معين لأمكن القضاء بهذا المصل على ما في غرارته من جراثيم فتاكة. هذه جريدة صينية تنقل كلام حبيب صينيا لا علم له لا لرسول الله ولا لكلام رسول الله. بعد أن نشر جريدة الشريف خبرا ثانيا من جريدة صينية أخرى قرارا من طبيب صيني آخر يؤكد هذا الكلام. ما عندي ملف كامل بهذا الموضوع. إذا ماذا نجد من هذا الكلام الذي أقول؟ صلتنا برسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكون فوق مستواه، يعني أمور تعتز بحضارة إسلامية رأيها محمد عليه السلام. هذا زمان لا يحضر هذا الكلام. صلتنا برسول الله صلة أمة مسلمة برسول جاء بوحي من عند الله سبحانه وتعالى لا ينطق عن الهوى، لا سواء كان الذي ينطق به القرآن أو غير القرآن. إن كان الذي ينطق به القرآن هذا واضح، وإن كان الذي ينطق به غير القرآن إذا أخطأ فإن الوحي لا يخرجه على خطئه أبدا بشكل من الأشكال. وإذا قرر وسكت أمثلتنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نظرت إليه على أنه عقلي، إذا نظرت إليه على أنه رائد حضارة، إذا نظرت إليه على هذا الأساس، فالغربي الذي يدخل في الإسلام اليوم أفضل مني وأقرب منه إلى الله وإلى رسولنا ليعين. ولكني عندما أتبع رسول الله أتبعه لأنه نبي، وتكون حياتي كلها زينا لحياتي لا لذاتي، لكن لأنه نبي الله رسول الله متكلم باسم الله، ولأن الله عز وجل أيده وعظمه ومجله وحسبكم في ذلك قول الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وحسبكم قول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم أنا لا أنفع كلام سيدنا رسول الله، أنا لا بشكل من الأشكال لا أضعه تحت النظام في التصحيح والتخطيط بشكل لا يأتيه من حديث صحيح. أنا لا أتكلم عن الأحاديث الضعيفة والمعلقة، أنا أتكلم عن حديث ثبت وتأكدت من سنده علميا، هذا ما نتحدث عنه. نعم، إذا الكلام الذي أضلت فيه عن السواك ليس المشكلة فيه مشكلة السواك، هنالك نماذج كثيرة عن السواك واحد منها. عندما تتسامى سيرتنا برسول الله إلى مستوى عبوديتنا لله، عندئذ سيكون لنا شأن آخر في هذه الحياة. ولكن ما دامت علاقتنا برسول الله صلى الله عليه وسلم تضمر ثم تضمر ليكون التيار العلماني الغربي هو المتحكم بعقولنا تجاه ما يقوله رسول الله، في الواقع ان هذه الامه على خطر، على خطر. وانا مره اخرى اقول طبعا لا اعتب على الفاسق، الفاسق يعني إذا ترك الكلب لا بد أن يترك الجزء. الفاسق بعيد لا يعرف شيئا عن الإسلام، أيضا يرحل العلمان، لكن أنا أتكلم عن أناس يتحدثون باسم الإسلام، يتنبعون باسم الدعوة إلى الإسلام. نعم، لذلك أنا أعتذر عندما أذهب إلى أوروبا، أعتذر بأن أضع سواكها هنا في جيب. نعم، أعتذر يعني. وعندما اعتذر بذلك اعتزازي هذا جزء لا يتجزا من الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. لكن لو انني بعثت بهذه الشخصيه المهلهله الحقيره الذليله الى الغرب وزعمت انني سأتزوج الي الغرب مشذرا، ويقول لي لم تبقى بعد اذا تلفت الاستاذيه حتى تبين انت تلميذ لحضارتنا، كن تلميذا وفاخر راسك. هكذا الحال. نعم، هؤلاء المسلمون الذين يعيشون اليوم في مجتمعاتنا لم يعني تتسامح بين جوارحهم المشاعر الاعتزاز برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه هي نتيجتهم. ومصدر ذلك ايها الاخوه كله الحب. انا عندما اؤمن بان محمدا رسول الله وأعلم كم يحب الله ورسوله، فأنا ممن يعني يهتم بقراءة سورة الضحى. أنا عندما أقرأ سورة الضحى أشعر بنشوة عجيبة. أنا أعلم طبعا هذا الكلام ليس لي ولا لكم ولكنه لرسول الله، لكن هذه النشوة تنبعث في كياني عندما أشعر بأن هذا النبي الذي تمتد صلة مني إليه هكذا يخاطبه الله، هكذا يحبه الله، هكذا يحبه. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك أمره فترضى. إله يحب رسول الله أفلا أعشق بأن بدوري بحب الله سبحانه وتعالى؟ فإذا أحببت هذا الرسول المجتبى أحببته ما هي آثار حب له؟ آثار حب له أن أسير وراءه كما يقول المثل العربي حذو القبة بالقبة، يعني أضع قدم على إثر قدمه تماما، يعني هذا تمثيل شبه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقتدي به في قرار فيما أمر لا شك فيه، وفيما استحب لا شك فيه، بل إن حب الله يدفعني إلى أن أقتدي به في عاداته أعماله شأنه، أليس كذلك أيها الإخوة؟ فإذا أحب كل واحد منكم رسول الله لابد أن يعبر عن مشاعر حبه بالاقتداء برسول الله. من يأتي المحب لك كيف كان يمسك رسول الله سواك؟ يريد أن يمسك سواك كما كان يمسك هكذا، نعم، كيف كان يمسك؟ كيف كان يفعل؟ في حين أن الإنسان الذي آمن بالإسلام ودرس سيرة رسول الله وارتبط به حضارية كما يقال اليوم لا يدع بهذا، ولو كشفت عما في قلبه لرأيت أن قلبه صفر خالي من محبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الناس من طلب منه أن لا أتحدث عندما أتكلم عن السيرة أو أكتب في السيرة إن كيف كان صحابتي يتباركون بريقه وبفضل مائه وبعرقه وببساطه، نعم يعني لا يريدون أن أكتب أن أقول في هذا لأنه هذا يبعث على الاشمئزاز. الذي يحب رسول الله لا يقول هذا الكلام أبدا. ولعلكم تجدون أنني كتبت تعليق على كتاب السيرة في طبع لاحقة جواب على أناس قالوا كلام من هذا القبيل، نعم، قلت أول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جرى أحد من أصحابه إلى أن يتبارك بفضل طبيعي أو عربي أو عدل أبدا بشكل من الأشكال، لكن الذي ساق أولئك الصحابة إلى هذا ما هو الحب. فإذا كنت تريد أن تحتج فارفع الدعوة على من؟ على الحب، ارفع دعوة على الحب لا على مسعودك ولا على هؤلاء الصحابة، لكن ارفع دعوة على جذوة الحب التي تعتاد بين قلوب أولئك الناس. وأنا أقول صحيح أحد الصحابة مضى لكن الخير فيه والإقامة إلى يوم القيامة، صدق رسول الله، والله ما بلا إله إلا هو. لو رأيت اليوم رسول الله يمشي في الشوارع لرأيت من يلعب السرف التراب الذي تقوه قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، إذن أفلا نقتدي برسول الله بالسواك؟ نقتدي به، ومع ذلك السواك ما قال لك نعم كن حكرا على وإياك أن تنظر إلى العبادات الأخرى، خذ واستعمل كل الوسائل المفيدة لأسنانك ولفمك وتطيب كل شيء، لكن إياك أن تخبري سيد الوسائل. وأنا أسمي هذا سواك سيد الوسائل التي أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها مطهرة للدم. لا. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل يشوف صفان ثم يعود إلى بقى، ثم تقول عائشة كنا نهيئ لرسول الله سواكه ووضوءه عن الماء الذي إذا قام من الليل يتوضا به، أول ما يقبل يغسل السواك ثم يتسوك به. طيب، بقي أن نقول شيئا نختم به درسنا مما يدل على أن هنالك جانب تعددي في السواك غير كل الفوائد. رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وقع في سكرات الموت صباح الاثنين بعد صلاة الصبح، طيب ما الذي كان في يده؟ رأى السواك بيدي السيدة عائشة، الآن لا يريد أن يصلي ولن يقابل أحدا، مثل موضوع نظافة الأرض الواردة، نظر إلى السواك وأشار إلى أنه يريد السواك، فليلت السواك وأعطته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ يشوف به. فرسول الله صلى الله عليه وسلم رحل من دنيانا به واستقبل الرفيق الاعلى وهو يشوش فمه بالسواك ويلحق. الا تجد في هذا ما يجعلك تعتز ثم تعتز ثم تعتز اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم؟ الحمد لله رب العالمين.